السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. القصة الواردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل لأحد مستمعين القناة الكرام اللي هو أنتم، والناس اللي بتسألني ليه الفترة دي بقت مليانة قصص حقيقية، ده علشان بدأت تجيلي كمية قصص الفترة الأخيرة كبيرة جدا. وبالنسبة للقصص المؤلفة فهي راجعة من يوم الخميس، عندنا الخميس ده قصة مؤلفة إن شاء الله تعجبكم. طيب القصة دي صعبة شوية وفيها لفات كتير أنا نفسي واجهتني صعوبة في فهمها، وأتمنى أقدر أوصلها زي ما صاحبها بعتها. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو انت بتسمعني لأول مرة، أو لو بتسمعني ومش عامل اشتراك. يلا بينا. مبدئيا كده أنا مش هذكر اسمي أصلا، ولما توصلك الرسالة دي يا أستاذ خيري هتوصلك من حساب مزيف، علشان أنا مش ضامن الظروف. مش قصدي عليك طبعا، أنا قصدي من ناحيتي أنا يعني. فكده كده انت مش هتعرف انا مين، وعادي انشر القصة بالاسماء اللي فيها. انا ابويا كان مقاول بنا، بس مش اي مقاول. ابويا كان مقاول متخصص في بنا المقابر. ايوة كان بيبني تراب، وكان معروف يعني في المنطقة دي من الشغل، وهو مسؤول عن بنا التراب فقط. وطبعا خليني اقولك ان التراب انواع، وانواع كتير كمان. في تراب بيتحفر لها، وفي تراب عالية فوق مستوى الأرض، في عيون، في تراب بيبقى لها قبة كبيرة، وتراب في أحواش. هو برضو اللي كان بيبنيها وبيأسسها، وأنا كنت دراعه اليمين، أو بمعنى أصح هو كان مدخلني بالعافية كده في كل حاجة كان بيعملها. كان عايزني أتعلم وأبقى معاه في كل حاجة، وينزلني معاه تراب وأنا صغير، لدرجة أنه خرجني من المدرسة لما كنت في ستة ابتدائي. كان شايف أنه كده كفاية قوي، ولا أخرج بقى من المدرسة وتعالى ساعدني وكمل شغل معايا ويبقى سندي في بونة التراب. على فكرة أنا ما كنتش متضايق من ده، أو يعني ما كنتش رافض أساعده وأبقى جنبه وأبقى معاه، لأ ده أبويا ويشرفني أبقى سنده بدل الغريب. بس أنا ما كنتش حابب أسيب المدرسة، ما كانش بالسهل أسيب حياتي كطفل وأنزل تربة يعني. والموضوع فعلا مش سهل، خصوصا إن إحنا كمان مش ساكنين بعيد عن التراب عموما، دي محوطانة من كل ناحية، لأن شغل أبويا ملهوش مواعيد. فجأة الناس بيموت لهم حد ومفيش تراب جاهزة، بننزل أنا وأبويا في أي وقت بقى، وممكن بالليل وبعد نص الليل عادي يعني، ننزل ونحفر تربة جديدة وناخد بعضينا ونروح ولا كأننا كنا في رحلة مثلا. وعلشان كده أنا كنت متضايق، أني كنت شاطر جدا في المدرسة ومع ذلك ما كملتش، وبقيت معاه فعلا في كل حاجة. أبويا كان متجوز اتنين وأنا كنت ابنه من زوجته الأولى، وللأسف أنا أمي الله يرحمها كانت ست كبيرة ماتت في آخر أيامها بورم سرطاني بعيدا عن السمعين يعني، ربنا يشفي الجميع. عايز بس أقول حاجة، إنه موضوع الجواز ده زمان يعني على أيامنا كان عادي، موضوع التعدد بتاع الزوجات ده، وكانت الستات بتفهم وقتها وعارفة تفرق بين شرع ربنا وبين الكلام اللي ملهوش لازمة اللي بسمعه بيتقال الأيام دي. طب ليه أنا بقول كده؟ ده ببساطة لأني بحب أمي التانية اللي هي مرات أبويا جدا، وبعد موت أمي أنا بعتبرها أمي التانية اللي ما خلفتنيش. يعني عادي موضوع انه يتجوز اتنين وتلاتة مدام عادل ومقتدر وربنا مديله يعمل اللي هو عايزه. وده ما كانش جديد في العيلة عندنا يعني، جدي كان متجوز تلاتة برضو، ومش بيتجوزوا علشان مثلا مراتاتهم ما بيخلفوش، لا مفيش شروط يعني، دي رخصة ربنا حللها للرجال. انا بقول ده مش علشان افرض رأيي واقول ده كلام وخلاص يعني، بس ده مربط الفرس للي جاي. انا نسيت اقولك ان احنا من الغربية. في البيت اللي كنا ساكنين فيه كان لينا جيران برضو، ما كناش لوحدينا يعني. المهم احد الجيران دول كان راجل كان هيموت ويشتغل مع ابويا، هيموت وابويا بس يوافق انه يسيبه يشتغل معاه. طب ليه ابويا كان رافض رفض تام؟ علشان ببساطة الراجل ده كان حرامي، حرامي ومعروف انه حرامي واتمسك قبل كده كتير. وابويا قال له لو وقفت على شعر راسك انا لا يمكن اشغلك معايا. حتى في مرة سألت بابا ليه هو عايز يشتغل معانا ومصر قوي كده، قال لي علشان ينبش في التراب، يسيب لنفسه مدخل يدخل بيه يقلب الميتين. وقتها أنا كنت مستغرب إنه يكون حد بيفكر كده أو يجيله قلب منين يعمل كده أصلا، لكن بعد كده شفت اللي أفظع من كده. للأسف بعد عدة سنين والدي توفى، مات في حادث كان بيجيب نقلة رمل وطوب لزوم الشغل والعربية اتقلبت وتوفى. طبعا ما كنتش مصدق، واللي ما كنتش مصدقه أكتر إن أبويا راح وساب لي كل المسؤوليات دي. أنا من هنا ورايح كل حاجة هتبقى تحت تصرفي وكلمتي أنا، وده طبعا لأن إخواتي اللي من مرات أبويا كلهم صغيرين لسه، وعشان كده أنا اللي كنت المفروض أتحمل المسؤولية وأمشي الشغل زي ما هو وأصرف على مرات أبويا ليه أمي يعني وإخواتي. لكن ما فاتش على الأربعين بتاع أبويا كتير، ولقيت إن الراجل جارنا ده جالي، والمرة دي بطلب مختلف تماما عن اللي كان بيطلبه دايما من أبويا. الراجل جاي يطلب إيد مرات أبويا. بص قبل ما أكمل، أنا زي ما قلت في الأول الموضوع ده أنا مش شايفه غلط، موضوع الجواز مرة واثنين ده لأن ده حق كل بني آدم يعني، وما كانش عندي مشكلة إن مرات أبويا تتجوز لو هي عايزة ده ومحتاجاه علشان إخواتي، لأنه مهما كانت مهامي هي في الآخر مهام ابني ليها وأخ لإخواتي، لكن وجود الأب بيفرق. بس اللي أنا كنت رفضه جدا إنها تتجوز حرامي وإن إخواتي ربيهم حرامي، وأنا كمان مش غبي علشان أعرف إن هو مش بيتجوزها علشان سواد عيونها يعني، ده كله علشان أكيد يشارك في شغل أبويا ويبقى له الحق في ده كمان، وعلشان أنا فاكر إنه قبل كده جالنا البيت وأبويا طرده، وسمعته هو بيقول لأبويا إنه الموضوع مش هيعدي كده وإنه مسيره هيشتغل وهيبقى معاه. وطبعا بعد موت أبويا كل حاجة المفروض خلصت، بس مش كلها بالظبط، وهفهمك ليه. الميراث بتاع أبويا كان هيتوزع مفيش مشاكل، بس علشان إخواتي قصر فبالتالي أنا هبقى مسؤول عن ميراثي أنا بس، أما ميراث إخواتي فالنيابة الحزبية هي اللي هتبقى مسؤولة عنه، فبقى الموضوع صعب جدا، وخصوصا أن مرات أبويا يعني كانت يائسة جدا لدرجة أنها وافقت تتجوزه. وبقى هو واقف لي على الوحدة عايز يتمم الجوازة طبعا علشان يشاركني في الشغل، وهنا بدأ الخلاف بيني وبينه. حاولت معاه بكل الطرق اللينة انه يعني يبعد، وانا هصرف نظر عن الكلام اللي قاله انه يعني عايز يستتها وياخد باله من العيال وانه اتجه للطريق الصح وعايز استقر، وطبعا كل الكلام ده ما خلش عليا لاني عارف انه كذاب وباصص على حاجة تانية، وما كانش نافع معاه اي حاجة، كان لازق وبيحاول طول الوقت يقرب من اخواتي كمان علشان يكسب ودهم، وده للأسف يا استاذ محمد خلاني اتجه لطريق وحش ربنا بقى يسامحني عليه، وربنا يعلم ان انا سلكت الطريق ده بس لما عرفت انه مش نافع معاه اي حاجة، وكانوا خلاص كتبوا كتابهم وتجوزوا. وهنا انا لجأت لحد، حد كان دايما بيروح لابويا علشان يعمل حاجة ابويا رفضها طول عمره، دفن الاعمال. كان دجال من اللي الناس بيروحوا له علشان يعملوا اعمال لناس تانية يدمروا بيها حياتهم. انا مش الشخص اللي مهتم بحاجة زي دي، بس مش غافلها يعني، انا على دراية كاملة بيها. فرحت له، ما صدقش نفسه ان انا اللي رحت له مش هو اللي جالي، وقعدت وقلت له الاتي: بص انا عارف ان انت كنت بتروح للحاج الله يرحمه على طول علشان يوافق يخليك تدخل تدفن الاعمال والحاجات بتاعتك، انا جاي لك النهاردة بقى علشان اقولك اني موافق تيجي تدفن الاعمال اللي انت عايزها في التراب اللي هشتغل فيها، بس مفيش حاجة من غير مقابل. طار من الفرحة طبعا، ولقيته بيقول لي: اي حاجة، قول الشروط اللي تؤمر بيها. انا كنت عارف انه محتاجني علشان كده جيت له من الناحية دي. قلت له: بص يا عم عيسى، في واحد مزعلني وقاصد يزعلني وحاطط عينه في حياتي وفي شغلي وفي شغل الحاج الله يرحمه، ومش حالل، عايز يتراخم ويتدخل في اللي ملهوش فيه وخلاص، طمعان من الاخر، وانا مش عايزه لا يطول حاجة من الحاجات دي ولا يبقى فيه الحيل انه يفكر يقرب مني اصلا. لقيته قام من مكانه وقال لي: وماله، نعمل له عمل واتنين، بس الاهم تجيب حاجة من قطره. قلت له: ودي ايه دي اللي تبقى من قطره دي؟ قال لي: اي حاجة، هدوم، شعر، اي حاجة تعرف تجيبها هاتها وانا هتصرف. قلت له: خلاص نتقابل بكرة اكون جبت لك حاجة من قطره. رحت البيت وعديت عليهم قبل ما اروح، دخلت ومرات ابويا عملت لي الشاي وهو قاعد يتساير معايا لحد ما قلت لهم اني تعبان وعايز ادخل انام اريح لي ساعتين كده قبل ما انزل اشوف مشاويري. وقدرت اجيب حاجه من قطره، جبت مكنه الحلاقه بتاعته وهدمه من هدومه، وصرفت نفسي وخرجت بيهم. رحت العيسى، رحت لقيته مستنيني ومولع منقد نار في كوالح، الكوالح دي اللي هي قلاحة الدرة يعني، مولع فيهم ومستنيني. اديته الحاجة وقعد يطلع في ورق ويحرق فيه ويكتب على ورق تاني ويحرقه كتير، وقام اخد الهدوم وعدها على النار كده من غير ما يحرقها، وابتدى يغمض عينيه والموضوع طول، وحسيته بدأ يهبل ويعمل معايا شغل الدجل ده، وانا خلقي ضيق. بس لما فتح اتكلم، وقبل ما اقولك قال ايه خليني اقولك اني ما قلتلهوش اي معلومات عن الراجل اللي انا عايز اعمله العمل ولا حتى اسمه. فكان الغريب انه قال الراجل اللي انت عايز تعمله العمل ده حرامي ونصاب وقاتل. قلت له انت بتقول ايه؟ قاتل ايه؟ قال لي انت مش بتقول تعرفه كويس، ما تعرفش انه قاتل؟ قلت له لا ما اعرفش، انا اعرف انه حرامي نصاب جايز، لكن قاتل؟ قال لي مش عايزك تستغرب ان اللي قتله ده له علاقه بيك، خط حياتك وخط حياته عدوا على بعض في اكتر من نقطه، وفي نقطه القتل دي بالذات انا شايف دم، ودي مش ضربه سكينه، ده دم حادثه. اول ما قال حادثه دي رحت ماسك فيه، قلت له انت بتحاول تقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ قال لي والله انا ما بكدب عليك، كله باين قدامي، وهم يعرفوا كل حاجة، وهم اللي قالوا لي، انا مش هكدب عليك، انا اللي محتاج لك. فسبته بعد ما قلت له وقف كل حاجة على مجيله، وبقيت راسي هتنفجر من كتر التفكير، وعمال احاول مربطش ده بموت ابويا، علشان ده لو طلع صح والله ما هرحمه. مشيت من عنده وطلعت على القسم، قابلت المأمور وهو صاحبي يعني، طلبت منه ملف القضية بتاعت حادثة أبويا اللي اتحرر ضد السواق اللي كان سايق العربية اللي كان فيها أبويا. اداني الملف وكنت عمال أدور على أي حاجة ممكن توصلني لأن الحادثة كانت متدبرة، بس اللي لقيته مش بس أكد لي، ده كان واضح وضوح الشمس. اللي بلغ عن الحادثة كان هو. اللي وده هناك أبويا كان مستحيل ياخده معاه، أبويا ما كانش بينه وبين الراجل ده عمار أصلا. معقول يكون هو اللي دبر الحادثة لأبويا؟ شكرت مأمور الاسم ومشيت. رجعت العيسى قلت له اسمع، وعهد الله لو العمل اللي انت عملته له ده ما عملهوش حاجة لا اخليك تتمنى الموت، لو مش هتعرف تتصرف قولي وانا هتصرف. بدون قطع كلام يا خيري، بس عرفت انا ليه ما كتبتش اسامي؟ عرفت انا ليه بعتلك من حساب مزور؟ المهم الغريبة انه ما خافش من كلامي، بالعكس قال لي انه العمل اللي هيعمله له هيجيب داغه الارض. قلت له هتعمل ايه يعني؟ فقال العمل اللي هعمله له هيتدفن، بس مش لوحده، هندفنه معاه. قلت له انت حمار ولا بتتغابى؟ انت عايزنا نقتله؟ قال لي مين قال نقتله؟ امال انا عامل العمل ليه؟ احنا هنجيبه نضربه ضربة في ايده وعيه ونرميه في التربة بعد ما ندفن فيها العمل ساعة ساعتين، وبعدين يفوق يشوف الويل وعذاب الليل، وابقى سايب له باب التربة موارب يخرج ورينا هيخرج ازاي. ويا باشا انت بعيد عن الحوار خالص، بس انا هحتاج منك حاجة في الاول علشان العمل ده يتم. قلت له محتاج ايه؟ هتجيب لي عجل. قلت له عجل؟ قال لي اه عجل حلو كده وما تذبحهوش، انا هذبحه بمعرفتي. قلت له موافق هجيب لك عجل. تاني يوم كنت اتفقت على العجل واتفقت على العربية اللي هتنقله هناك، وراح له تاني يوم على طول، وانا رحت له بعدها يجي بساعتين. كان هو جاب جزار، وكان الجزار شغال تنظيف وتقطيع في العجل، واول ما الجزار خلص راح لعيسى بعظمة اديها له وقال له المطلوب يا عمنا. راح عيسى مطلع له فلوس ومديها له وقال له اتكل انت على الله. وكانت الفلوس كتير على انها تبقى اجره جزار جاي يذبح عجل يعني. وايه العظمة دي اصلا اللي جايب علشانها عجل؟ وده اللي سألته له. فقال لي من غير دي العمل اللي هنعمله مش هيبقى له التأثير اللي انت عايزه. دي عظمة معينة في العجول بنستخدمها في الأعمال اللي زي دي، اللي لو اتنطط مش هيعرف يفكه، واللي هيشوفه بسبب العمل ده كفيل يخليه يكبر 100 سنة. أنا سمعت الكلام من هنا وما حسيتش غير بغل من ناحيته على اللي عمله مع أبويا، وقررت إني هعمل كده. ويومها وهو راجع البيت لقطه، خد الضربة وما قامش منها. رحت بيه على التراب وكان عيسى جهز العمل ودفنه. ولما وصلت له نزلناه من العربية وأخدناه للتربة اللي سبتها مفتوحة لعيسى ورميناه جواها. وربت الباب عليه وبعدت، بس كنت عايز أفضل علشان أشوف هيعمل إيه. ووقفت فضلت مستنيه فوق جوه التربة، ولما فاق عرفت من صوت صراخه اللي عبى المكان، عمال يصرخ ويستنجد بحد يلحقه، بس هنا مفيش حد هيلحقه. قعد يصرخ فوق النص ساعة وبعدين صوته سكت. أنا بحكي لك الكلام ده حاجة، وإنك تحكي حاجة وإنك تشوف وتسمع ده حاجة تانية خالص. وقفت التراب وسمع صوت حد بيصرخ جواها، مش سهل. فين وفين بقى على ما خرج قعد يجري زي المجنون ويلف التراب كلها وهو بيصرخ وبيقول أنا قتلت، سرقت، نهبت، ونصبت. الراجل ده دلوقتي معروف هنا، اتجن والدروش، وبقى يجوب في الشوارع ويقول أنا حرامي وقاتل. أنا ما موتهوش مع إني كنت أقدر أبلغ عنه وأعدمه على اللي عمله مع أبويا، بس لأ، أنا كنت عايزه يدوق العذاب. لو حضرتك شايفني وحش أو بتقول إني السبب في جنون واحد هقولك معلش، بس محدش شاف العذاب اللي أنا عشته من يوم ما أبويا مات وساب لي كل ده لوحدي. على فكرة أنا مش فخور باللي عملته ولا ببرر له، بس كان لازم تعرف الدافع اللي خلاني أعمل فيه كده. أنا مش طالب غير السماح على فكرة. أنا كنت ناوي الحمد لله السنة دي كنت ناوي أطلع عمرة، والله كنت ناوي، وقدمت في القرعة وتقابلت كمان وكل حاجة كانت جاهزة، لكن السعودية قفلت باب الحج والعمرة، وأنا كنت طالع أعمل عمرة لأبويا وليه لسامح جوز مرات أبويا، كنت أعمل له عمرة والله وليه أنا كمان. كل ما بشوفه في الشارع بيجري والعيال بتجري وراه تضربه بالطوب ويتكون في جنبه وينام كل يوم في الشارع، بقيت أحس بالذنب لدرجة أني رحت لعيسى وقلت له يبطل العمل. قال لي إنه العمل لازم يتجدد كل فترة، وهو ما جددهوش من وقتها، يعني اللي هو فيه ده مش من تأثير العمل وبس، ده من اللي شافه، واللي شافه مش شوية. أنا خلصت، بس عايز أقول إني خايف لأول مرة والله بقولها، خايف إن اللي حصل ده الطريق اللي أنا سلكته ده ما يبقاش فيه منه رجوع، وخايف موضوع تأجيل العمرة والحج ده يكون علامة إن ربنا مش هيسامحني ومش هيقبل مني توبة على اللي عملته. كده القصة الأساسية خلصت. وعلشان زي ما قلت في الأول في أعداد قصص حقيقية كتير، ففي ناس برضو ما بتبعتش قصص كاملة، بتبعت مواقف صغيرة كده، فده أحد المواقف اللي اتبعتت من أستاذ أحمد أسامة وبيقول أستاذ خيري أنا أحمد من دمياط، أنا عندي تجربة غريبة شوية كده مش عارف لها تفسير بصراحة، بس اللي بيحصل لي إن أنا شخص موسوس جدا وعندي وسواس قهري يعني، وتقريبا عيلتنا كلها شبه مفككة وبعاني من اكتئاب، والموضوع اتطور عندي لأني بقيت أحس إن في حد بيراقبني 24 ساعة ومش عارف ليه، بس أحيانا بكون بتفرج على حاجات تضحك وكده بس ببقى عاوز أعيط. أنا حتى لما بسمع قصصك ببقى حاسس إن أنا عاوز أعيط بدون سبب، وإن في حد فعلا بيوصلي وبيراقبني ومش عارف ده ايه بصراحة، وفي حاجات كده حصلت كلها جانبية وكانت بتحصلي لما ببقى لوحدي في البيت، ان نور المطبخ كان بيطفي ويشتغل تاني فجأة، ومش ضعف كهربا، لا كان بيطفي ويشتغل لوحده. ومرة كنت بسمع خبط كوبايات في المطبخ، فبخاف حتى ابص وبطنش واقنع نفسي ان انا بتخيل. احيانا كتير جدا ببقى ماشي في الشارع وحاسس ان في حد ماشي ورايا، احيانا كمان بتوصل اني بحس بنسمة هواء ممكن تكون معدية من جنبي بس انا في مكان مغلق، فهي جات منين؟ والموضوع بدأ يتفاقم عندي وبقيت اتخيل اشكال والمع حد معدي من جنبي بطرف عيني، وبفضل اقول ده وسواس وانا مش بشوف الحاجات دي، بس الموضوع بدأ يوصل لاحلامي، احلامي اللي انا ما بقتش حاسس فيها ان انا بحلم زي العادي يعني. مرة حلمت ان انا باب الشقة خبط وفتحت لقيت اخواتي، وكنت فرحان جدا ودخلتهم وقعدوا في الصالة وكان في مراية وهم كانوا فيها في الانعكاس بتاعها، وقمت علشان اسرح شعري لانه منعكش، بصيت عليهم في المراية ما لقيتهمش، وبصيت ورايا كانوا موجودين في البيت، ولما رجعت تاني للمراية لقيت نفسي بشكل مرعب ما تصورتوش قبل كده، كأني كاره نفسي وبفضل متنح لنفسي، لحد ما خنقت نفسي في المراية وكنت بعيط دم والحيطة كانت بترشح دم، حاسس ان في مخلوق بيراقبني كان بيسحبني تحت السرير وانا مش قادر اتكلم، وفجأة لقي نفسي تحت السرير في رعب وصمت تام، وفجأة لقيني صحيت من النوم مش عارف اتلم على نفسي، وما ببقاش عارف انسى الحلم مع انه عد عليه فترة طويلة، بس بعدها موضوع الاحلام ده بدأ يتطور وبدأت معرفش امتى انا بنام، وكذا مرة الحاجات اللي بتحصل في الحلم الاقيها بتحصل في الحقيقة وبتتكرر كتير، وكتير جدا فوق في نص الليل وما بقاش قادر اتحرك، ومش عارف ده انتوا بتصنفوه ايه، وفي ظل اسود بيراقبني طول الوقت بيقف جنب الباب بتاع الاوضه بتاعتي وبيفضل يقرب مني وانا مش عارف اعمل له حاجه، ولما بيقرب مني وملامحه بتبان بيبقى انا بس بشكل غريب وملامحي مكشره بطريقه ما تتوصفش، بيفضل يخنقني لحد ما بحس ان انا خلاص هموت، وبصحى من النوم فجأة لقيني أنا اللي بخنق نفسي وما ببقاش عارف ده إيه، مش عارف ده بيحصل لي ليه، وكل ما بحكي الكلام ده بحس إن أنا عاوز أعيط وبخاف، بخاف إن أنا أعمل حاجة لنفسي من غير ما أحس. الموضوع ده بيتكرر معايا كتير وأحلامي بتكتر، وشعور إن حد بيراقبني مش بيروح عني سواء في الأحلام أو في الحقيقة، شعور بقى مستفز وكل شوية أتلفت حوالي زي اللهبل ما بقتش عارف أعمل إيه. يا ريت يا استاذ خير لو الناس اللي بتتابعك حد يعرف يفسر لي ده بيحصل لي ليه، هكون شاكر ليك جدا، عايز اعرف احساس ان انا متراقب ده معناه ايه. هنا تكون خلصت الحلقه، وبرضو بوجه للناس كل الناس اللي عندهم تجارب عايزين يحكوها يقدروا يبعتوها في اللينك اللي هسيبه في اول كومنت، وبشكر كل الناس اللي بتحاول بشكل او باخر انها تساعد اصحاب القصص الحقيقيه بانهم يدعوا لهم او يدوا لهم حلول، فربنا يبارك فيكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وبس كده، تصبحوا على خير.